ملخص كتاب الفصامي، كيف نفهمه ونساعده؟ دليل للأسرة وللأصدقاء، من أخضر.com، لمؤلفه سيلفانو أرياتي وترجمة الدكتور عاطف أحمد. يمثل الفصام أحد الأمراض النفسية الهامة بسبب تداخل أعراضه وما ينشأ عنه من تغير عميق في نمط تفكير الشخص المصاب ومشاعره وسلوكه، وهو ما يجعل مريض الفصام شخصية تستعصي على فهم الكثيرين. وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي من الكتاب هو زيادة الوعي لدى الأشخاص بطبيعة مرض الفصام، إذ تمثل زيادة الوعي بطبيعة المرض أحد أهم السبل لمساعدة الشخص المصاب من قبل المحيطين به، فهو أيضاً يقدم إلينا فرصة للتعمق داخل النفس البشرية، إذ تساعدنا دراسة المرض النفسي على معرفة خبايا النفس البشرية بمثل المساعدة التي تقدمها إلينا دراسة النفس البشرية السوية. يقدم إلينا هذا الكتاب بشكل موجز المعلومات الرئيسة التي تتعلق بمرض الفصام كطبيعة المرض وأهم الأعراض التي يعانيها الشخص المصاب، كما يحتوي على أهم سبل مساعدة الشخص المصاب بالفصام وسبل الوقاية من الإصابة بالمرض. أولاً، عالم الفصامي من الداخل. تحدث عديد من التغيرات النفسية داخل نفس الشخص المصاب بالفصام، فعلى الرغم من أن سلوكياته ومعتقداته لا تلقى القبول من الآخرين وينظر إليها على أنها لا تحمل أي معنى، فهناك عديد من الأشياء التي تحدث داخل نفس مريض الفصام. فما الذي يميز عالم الفصامي من الداخل؟ يختلف مريض الفصام عن الشخص المصاب بأمراض نفسية أخرى باعتقاده الجازم بصحة أفكاره الغريبة، على خلاف الشخص المصاب بمرض نفسي آخر الذي غالباً ما يدرك الخلل في تصرفاته مع اعترافه بعدم قدرته على السيطرة عليها. وتسيطر على عقل مريض الفصام مجموعة من الهلاوس والضلالات، كأن يرى أشياء غير موجودة أو يسمع أصواتاً دون وجود من يتحدث إليه، وهذه الهلاوس عبارة عن مجموعة من الأفكار الداخلية لمريض الفصام تحولت إلى مدركات حسية ليس لها أي وجود في العالم الخارجي، ولكن مع ذلك يراها مريض الفصام ويتعامل معها كما لو كانت واقعاً حقيقياً. تبدأ الأعراض الأولى للفصام بالظهور في صورة انسحاب من العالم، ويعكس هذا الانسحاب موقف المريض تجاه هذا العالم نتيجة شعوره الدائم بالخوف وعدم الأمان، ويسيطر على فكر مريض الفصام بعض المعتقدات الزائفة كاعتقاد اضطهاد الآخرين له، وهو ما يجعل شكوكه تزداد تجاه الآخرين، ويصبح ميالاً إلى تأويل الوقائع والأشياء على نحو غير معقول أو متصور. وردود أفعال مريض الفصام وسلوكياته لا تتسق عادة مع الموقف الذي يمر به. والسمة المميزة لمريض الفصام أنه على الرغم مما بداخله من تغيرات، فإنه لا يدرك أن هذه التغيرات قد حدثت بداخله، وإنما يعتقد أن العالم الخارجي هو الذي تغير. وتتميز المدة الأولى من المرض بالشعور بالقلق البالغ المجهول المصدر، تتبعه سيطرة مجموعة من المعتقدات الزائفة على عقل المريض، ويعقب هذه المرحلة مرحلة أخرى يعتقد فيها المريض أن كل الأحداث التي مر بها كانت مدبرة له، وأن هناك من يطارده، إذ يمثل معتقد وجود خطر يطارده في الخارج إحدى طرائق خلاصه من الألم الداخلي. ثانياً، أنواع الفصام. يمكن تصنيف الفصام عدة أنواع وفقاً للأعراض التي يعانيها الشخص المصاب، إلا أن هناك حالات تختلط فيها الأعراض ولا يمكن تصنيفها تحت أحد هذه الأنواع، وسنتعرض سريعاً لأكثر الأنماط شيوعاً لمرض الفصام. يعرف النوع الأول بالفصام البارانوي، ويشكل هذا النوع النمط الأكثر شيوعاً لدى مرضى الفصام، وأهم أعراض الفصام البارانوي كثرة الشك في الآخرين والمبالغة في تدني تقدير الذات، وتظهر المعتقدات الزائفة لدى مريض الفصام البارانوي بصورة أكبر، إلا أنها كثيراً ما تأخذ صورة منظمة متسقة نتيجة محاولة المريض إضافة الطابع المنطقي إليها. أما النوع الثاني فيعرف بالفصام الهيبفريني، ويتسم مريض الفصام الهيبفريني بالجمود الانفعالي وسلوك نمط التفكير غير المنطقي في معظم الأوقات، لذلك غالباً ما تكون معتقداته الزائفة أكثر بعداً عن الواقع. أما النوع الثالث من أنواع الفصام فيعرف بالفصام الكاتاتوني أو التصلبي، ويبدأ ظهوره عادة بمدة زمنية من فرط النشاط والحركة تليه سلبية تامة وانسحاب من الحياة، مع عجز المريض عن الحركة نتيجة عدم قدرة الأعضاء على الاستجابة الحركية لأوامر المخ، وكثيراً ما ترجع الإصابة بهذا النوع إلى تاريخ مرضي منذ الطفولة، فالأشخاص الذين لم تتح لهم فرصة اكتساب الثقة بأفعالهم الشخصية والاعتماد على النفس في أثناء فترة الطفولة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفصام الكاتاتوني. أما النوع الرابع فيعرف بالفصام البسيط، ويتسم الشخص المصاب بهذا النوع بالخمول وضعف النضج العقلي والنفسي نتيجة العزوف عن المشاركة في جوانب الحياة، والسمة المميزة لهذا النوع هي عدم تعرض الشخص المصاب للهلاوس. أما النوع الخامس والأخير فيعرف بالفصام الوجداني، ويتميز هذا النوع بظهور تقلبات واضحة في الحالة المزاجية بالإضافة إلى الأعراض المعتادة التي تصيب مريض الفصام، وعلى الرغم من أن الشخص المصاب بهذا النمط يشفى بصورة أسرع من الأنواع الأخرى، فإن أعراض الفصام تميل إلى الظهور عليه مرة أخرى. ثالثاً، أسباب الفصام. لا شك أن المشكلات النفسية مشكلات معقدة ذات أبعاد كثيرة، ومن ثم لا يمكن إرجاعها إلى سبب واحد أو وضعها في معادلة بسيطة، ولكن مع ذلك توجد مجموعة من الأسباب عادة عندما تجتمع وتنشأ عنها الإصابة بالمرض النفسي، وتختلف هذه الأسباب في مدى تأثيرها في الإصابة بالمرض. وأول الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالفصام هي الأسباب البيولوجية، إذ أثبتت الدراسات إمكان انتقال قابلية الإصابة بمرض الفصام من أحد الأبوين إلى الأبناء عن طريق الجينات الوراثية، ولا تكفي هذه التهيئة الوراثية وحدها كي يصاب الشخص بمرض الفصام، بل لا بد من اجتماع العوامل الأخرى معها. أما ثاني الأسباب التي لها دور في الإصابة بالفصام فهي الأسباب النفسية، وقد ترجع هذه الأسباب إلى الظروف التي أحاطت بالشخص المصاب في أثناء الطفولة أو المراهقة، فالنشأة في بيئة غير ملائمة أو لأم مصابة بالفصام من أهم الأسباب المساعدة على الإصابة بالفصام، وكذلك فإن غلبة سمات الشخصية الانطوائية التي تميل إلى الانعزال عن الآخرين والاتصاف بالحساسية المفرطة وهدوء الطبع وشخصية العاطفية التي تتسم بكثرة التقلبات المزاجية والقلق الدائم، مما يجعل الشخص أكثر قابلية للإصابة بالفصام. وتبدأ الأعراض الإكلينيكية لمرض الفصام في الظهور عندما تبلغ الأسباب النفسية حداً يوصل الشخص إلى اليأس من الحياة والشعور الدائم بعدم الأمان والتدني الزائد في تقدير الذات، إذ يبدأ في إحالة هذه التقلبات الداخلية إلى أشياء محددة في الخارج يعتقد المريض أنها تلاحقه. كذلك توجد مجموعة من الأسباب الاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تساعد على الإصابة بمرض الفصام، فمعدلات الإصابة بمرض الفصام تزداد في المراكز الصناعية والمدن الكبيرة وفي البيئات التي تعاني الفقر والحرمان، وبشكل عام كل ما يمكنه أن يزيد من المعاناة الإنسانية يمكن أن يكون أحد العوامل المساعدة على الإصابة بمرض الفصام. رابعاً، طرائق العلاج. عقب ظهور الأعراض الإكلينيكية لمرض الفصام وتشخيص الطبيب للحالة المرضية، تبدأ رحلة مريض الفصام في محاولة التعافي والشفاء، وتبدأ هذه الرحلة العلاجية باختيار الطبيب بين إمكانية معالجة المريض في العيادة أو طلب إدخاله أحد المستشفيات النفسية حسب ما تقتضيه حالة المريض. ويعتمد العلاج في العيادة النفسية على عنصرين رئيسين: العلاج النفسي والعلاج الدوائي. ورحلة العلاج النفسي يبدأها الطبيب بمحاولة إقامة علاقة شخصية مع المريض وإقناعه بمحاولة تقديم المساعدة إليه، ويبدأ الطبيب بعد ذلك في جمع المعلومات حول حياة الشخص المصاب لمحاولة معرفة الأسباب التي لها دور في الإصابة بالمرض. وتعتمد أحد أبرز الآليات التي يستخدمها الطبيب النفسي في علاج مريض الفصام على تعريف المريض العمليات النفسية التي تحدث له في أثناء تفكيره، والعمل على زيادة وعيه بطبيعة الأعراض التي تحدث له. فعن طريق معرفة المريض بما يحدث بداخله يصبح أكثر قدرة على التعامل مع المرض والتغلب عليه. ولأن العلاج النفسي وحده ربما لا يكفي، يشيع استخدام العلاج الدوائي بجانبه، وكثيراً ما يعتمد على العلاج الدوائي بمفرده في الحالات التي لا تتوافر فيها إمكانية تقديم العلاج النفسي الكافي. وعلى الرغم من أن عمل العلاج الدوائي يقتصر فقط على معالجة الأعراض، فإنه لا غنى عنه في عديد من الحالات نتيجة لما يؤديه تقليل الأعراض من مزايا تجعل المريض أقل انشغالاً بالمرض وأكثر قدرة على إقامة علاقات مع الآخرين وممارسة الحياة بصورة طبيعية. وبالإضافة إلى فعالية العلاج في العيادة النفسية، فإن الإقامة في أحد المستشفيات النفسية له مزايا عديدة تجعله يمثل خياراً أفضل لعديد من الحالات. فعن طريق الإقامة في المستشفى يمكن تلبية احتياجات المريض وحمايته وإبعاده عن البيئة المرضية والمتابعة الطبية المستمرة وتقليل العبء على الأسرة والأصدقاء. خامساً، دور الأسرة والأصدقاء. بدأت أنظار علم النفس الحديث في النظر إلى الأسرة باعتبارها أداة رئيسة في استعادة المريض النفسي حالته النفسية السوية، بعدما كان ينظر إلى الأسرة من قبل بوصفها مصدراً للمرض النفسي وسبباً رئيساً فيه. ويظهر دور الأسرة منذ بداية ظهور الأعراض المرضية على الشخص المصاب بالفصام وحتى وصوله إلى الشفاء الكامل من المرض، لكن الجزء البارز لدور الأسرة والأصدقاء عادة ما يظهر في فترة تأهيل المريض للعودة إلى الحياة بعد تعافيه من بعض أعراض المرض. فبينما يساعد الطبيب النفسي مريض الفصام على اكتشاف عالمه الداخلي، تساعده الأسرة والأصدقاء على اكتشاف العالم الخارجي، وبقدر المعرفة بطبيعة الحالة المرضية للشخص المصاب بالفصام تكون القدرة على التعامل الفعال معه والمساعدة على تعافيه. فلا ينبغي بحال من الأحوال أن ينظر الأشخاص المحيطون بمريض الفصام إلى تصرفاته على أنها شيء غير مقبول، أو إلى كلامه على أنه مجرد كلام بلا معنى. كذلك من المهم انتقاء الكلمات في أثناء الحديث معه، وعندما يهاجم المريض أحد أفراد الأسرة بأحد الإدعاءات فمن المهم عدم أخذ الموقف الدفاعي تجاه اتهامات المريض، ومحاولة إظهار تفهم ما يقول واحتواء الموقف، ولا يعني سلوك هذه السلوكيات ترك المريض يتصرف كما يشاء، وإنما محاولة احتوائه وتفهم الحالة المرضية التي يمر بها. ويمثل إيجاد دور فعال للمريض داخل الأسرة أو إيجاد عمل في الخارج أحد الأشياء الهامة المساعدة على إدخال المريض في دائرة الحياة وتحمل المسؤوليات مرة أخرى، ولكن دون تحميل المريض مسؤوليات أكبر من قدراته، كي لا تصبح هذه المسؤوليات ذات أثر سلبي فيه. وعندما يعزم المريض على اتخاذ أحد القرارات الهامة وهو لم يشفى بعد، ينبغي لأفراد الأسرة محاولة إقناعه بالتأجيل قدر الإمكان، إلا إذا أصر المريض ولم تنجح محاولات إقناعه، فينبغي لأفراد الأسرة مؤازرته في هذا الوقت. وفي حالة الأنباء السيئة التي ربما تؤدي عند سماعها إلى انتكاس الحالة المرضية لمريض الفصام، ينبغي تهيئته بالتدريج لسماع هذه الأنباء. سادساً، نتائج العلاج والوقاية من الفصام. مع بداية استخدام الطرائق العلاجية الحديثة، ازدادت معدلات الشفاء من مرض الفصام، وقلت نسب الحالات التي تعود إلى المستشفى مرة أخرى عقب الشفاء، ومريض الفصام ربما يشفى منه بشكل كامل، فلا يبقى إلا القليل من آثار المرض أو تنعدم آثاره بالكلية، فيرى مريض الفصام عقب شفائه نفسه والعالم من حوله بصورة مختلفة عن التي كان يراها من قبل، وربما يشفى المريض بشكل جزئي، فتظهر بعض الأعراض الفصامية على سلوكه كضعف الرغبة في المشاركة الاجتماعية وعدم اتساق ردود أفعاله والميل إلى تفسير أفعال الآخرين في إطار اضطهادهم له. ويتطلب التعامل من قبل الأسرة والأصدقاء مع الشخص الذي شفي بشكل جزئي تفهم عدم قدرته على استئناف جميع أنشطته السابقة التي كان يؤديها قبل الإصابة بالمرض. كذلك من المهم في هذه المرحلة محاولة تقليل الضغوطات عليه، لأن كثرة الضغوطات ربما تزيد من معدلات العنف لديه وتجعله أكثر عدوانية. وعلى الرغم من الزيادة في معدلات الشفاء من مرض الفصام، ربما يصل لدى بعض الأشخاص إلى درجة المرض المزمن الذي يصعب الشفاء منه، والمريض المصاب بالفصام المزمن تزداد حدة الأعراض لديه حتى يصل الأمر به إلى عدم القدرة على تمييز الحقيقة من الخيال، كما تظهر بعض العادات غير المألوفة كعادة جمع المريض للأشياء التي تتعلق به وأخذها معه في الأماكن التي يذهب إليها. وتعتمد الوقاية من مرض الفصام على إزالة الأسباب التي تؤدي إلى حدوثه عن طريق توفير بيئة أسرية ملائمة لنشأة الطفل، والتقليل من الأوضاع الاجتماعية السيئة لعديد من الأسر، ومساعدة الأسرة والأصدقاء للشخصيات ذات القابلية للإصابة بمرض الفصام على التغلب على الأزمات والضغوطات التي ربما تؤدي إلى إصابتهم بالمرض. ختاماً، يعلمنا الفصام كثيراً حول النفس البشرية، فالحياة الإنسانية عبارة عن مزيج من الحقيقة والوهم والشذوذ والإبداع والعزوف عن الآخرين والاندماج معهم. وعلى الرغم من أن خلاص النفس البشرية من هذه الأشياء المتناقضة ليس عن طريق إصابتها بمرض الفصام، فإن المعرفة بطبيعة الحياة الداخلية لمريض الفصام عنصر بشري يساعد على تعمق أكثر داخل النفس البشرية ورؤية العالم من زاوية أخرى غير معتادة، تحمل في جوانبها جزءاً من طبيعة النفس البشرية.